عليك يا رب. الله الله الله. تعليق. الله يا مولانا الحاج احمد تعليق. الله الله الله نعم. تعليق. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله الله الله. دعم سيدنا التعريف. الله الله الله. افتح عليك.